ما شاء الله الأسئلة كثيرة ومتنوعة وغالبها في الحج، وهذا طيب يعني يتفاعل الإخوة مع الدرس. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: إذا نوى الإحرام بقلبه ولم يتلفظ بها يعني بلسانه، هل يصح إحرامه؟ ثم يدعو لنا جزا الله. الجواب نعم، التلبية أيها الإخوة إنما هي مستحبة. الأصل في الأعمال التعبدية أن يكون محلها القلب والتلفظ بها نية. فأنت مثلا في الصلاة لا تأتي وتطول اللهم إني نويت أن نصلي الظهر، هذه بدعة ما فعل رسول الله ولا الصحابة ولا حديث في ذلك. لكن الحج مستثنى لأنه عبادة بدنية أيضا، وكذلك أيضا عبادة مالية، فأنت ومن مشاعر الحج أيضا من شعائره أنك تتلفظ بالتلبية. لماذا؟ لأنه إذا سمع غيرك لب بها وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لما سمع الرسول أصحابه يرفعون أصواتهم بذكر قال: لا ترفع فإنكم لا تدعون أصم ولا تدعون ماذا بعيدا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم ماذا من عقاله، يعني قريب منه يسمع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن بالنسبة لماذا التلبية، فإنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن الأصل في الإحرام أيها الإخوة، وهذه مشكلة يقع فيها الكثير فلننتبه، بعض الحجاج يظن والمعتمرون أن الدخول في النسك أن يقول لبيك اللهم لبيك، أو أن يقول نويت، لا بد أن أو أن يقول ماذا لبيك حج، أن تنوي بقلبك الأصل، لأنه الأعمال مقرها القلب، والتلفظ بما في القلب بدعة إلا في الحج فإنه جائز لأنه وردت فيه نصوص. إذن لو تركت التلفظ تركت شيئا ماذا جائزا. أما الواجب الذي ينبني به لأن نية الدخول في النسك، انتبهوا أيها الإخوة، هي ركن من أركان الحج. يعني نية أنت تحرم من الميقات، الإحرام من الميقات إنما هو من واجبات الحج. نية الدخول في النسك ماذا إنما هي ركن. الوقوف بعرفة ركن، طواف الإفاضة ركن، السعي بين الصفا والمروة مختلف فيه أهو ركن أو ماذا أو واجب، وهذا كله سنبينه إن شاء الله في موضعه فلننتبه لهذا. الأخ يقول: أليس قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والنهي كما نعلم يقتضي التحريم والنهي يقتضي الفساد، فما الحكم في الصلاة خلف قبر رسول الله؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة، الصورة مختلفة تماما. قبل رسول الله أدركه الصحابة رضوان الله تعالى فجعلوه مسنما، يعني ليس مربعا فتتجه إليه، لا يمكن أن تتجه إليه في الصلاة، إذا لا ينطبق عليه ذلك الشيء. والرسول قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لا تجعل ماذا ولا تجعل قبري عيدا، ونهى عن الصلاة إلى القبور إلى غير ذلك. أحاديث كثيرة جدا سننبه عليها إن شاء الله فيما لو جاءت مناسبة أثناء الشرح حتى يستفيد منها الإخوة، وبخاصة الذين يكثرون الترداد على القبور ويطوفون ويستغيثون بأهلها ويطلبون منهم المدد، شفاء المريض، قضاء الحاجات لغير ذلك، هذه كلها لا تجوز، لأنهم يصرفون نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا شرك أكبر، لأن الدعاء هو مخ العبادة. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. أنا سأعلق على هذا كثيرا أثناء الدروس، لأنني أعلم أنه في كثير من البلاد الإسلامية من الإخوة من يقع في مثل تلك الأمور، فتجد أنه يأتي إلى الحج وإذا أدى الفرض رعاد مرة أخرى، فذهب إلى الولي كما يدعي أو إلى القطبة وغيره، فبدأ يطوف ويسألها قبل حج أو لا. هذه قضايا تحتاج إلى تعليق طويل ننبه عليه إن شاء الله. وكم نفع الله سبحانه وتعالى عددا من المسلمين بمثل ذلك، عرفوا الحق في ذلك. ويا أيها الإخوة، لا ينبغي أن يتخذ الإنسان البشر قدوة له. من الذي يقتدى به؟ وكتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجد أصحاب رسول الله، أما أن تقول العالم الفلاني أو الفلاني هذا لا سائق قدوة، اعرض ما قاله لك على كتاب الله وعلى سنة الرسول، فإذا وجدته موافقا فخذ به، وإذا ما وجدته اضرب به عرض الحائة. نعم. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول الرسول. شوف الإمام الشافعي الإمام العلم الذي ندرس الشرح الذي شرحه أحد علماء الشافعية الكبار النووي، يقول إذا خالف قولي حديث الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا قيمة له. من ترك واجبا يجبر بدم، هذا معروف سننبه عليه. الأخ هنا يقول إذا جعل الحاج شيئا على رأسه قاصدا بذلك تغطية الرأس هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، إذا وضع خرقة وغيرها وقاصدا التغطية نعم، لكن لو حمل شيئا هذا لا يؤثر. وأنا نبهت على هذا يعني فصلت، لأنني أعرف أن من الإخوة من يتحرج أو يقع، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. يعني أنا أحاول في كل مناسبة أن أوضح حتى تكون الأمور جلية للإخوة. هل يجوز لأحد يسأل الأخ أن يستدين لأجل الحج؟ هذه قضية أيضا مهمة ينبغي أن يعرفها الإخوة، وفي ليلة البارحة سؤال قريب منه. أولا انتبهوا أيها الإخوة، متى الحج ركن من أركان الإسلام بلا شك وفرض من فرائضه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. لكن متى يجب عليك الحج؟ بشروط. من هذه الشروط أن تستطيع ببدنك وأن يكون عندك مال، فإذا كنت قادرا ببدلك وعندك وكنت مستطيعا عندك الزاد والراحل الآن السيارة والطائرة والسفينة، حينئذ يتعين عليك الحج وعليك أن تبادر. وسيأتي الخلاف فيه هل هو على الفور والتراخي، نحن نرجح أنه على الفور، لأن الإنسان لا يضمن بقاءه في هذه الحياة الدنيا، فلو فاته يكون مقصرا. إذن الحج لا يجب عليك إلا إذا كان عندك مال وقادرا ببدنك، فكيف أنت لا مال عندك؟ إذن لا يجب عليك الحج ولو مت لا تؤاخذ به. أنا أضرب لكم مثل بسيط جدا، الذي عنده مال يبلغ ماذا النصاب تجب عليه الزكاة، ليس كذلك؟ الفقير هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. هل إذا مات يسأل الله تعالى؟ بيّن الله تعالى أنهم يدخل الرسول أنهم يدخلون الفقراء الجنة قبل الآخرين بسبعين، إذن لهم فضيلة لأنهم صبروا، فهذا ليس نقصا. لكن أن تستدين، إذا استدنت أخذت حق الآخرين، وأداء الدين واجب، بل عليك إذا كان عليك دين أن تتخلص منه ثم بعد ذلك تحج. لكن لو قدر لك أن وجدت رفقة يأخذونك إلى الحج دون أن تخسر شيئا أو أن تخدم مع ذلك الركب ولا يؤثر ذلك على سداد دينك فلا مانع. وحتى لو حججت وعليك دين حجك صحيح، لكنك ارتكبت خطأ، لأن الواجب عليك أن تقضي الدين، فما بالك بمن يستدين؟ لا تستدين يا أخي، الله سبحانه وتعالى ما وضع هذه العبادات علينا ليشق علينا، لأنه وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ يقول ما حكم نكاح الرجع أثناء مناسك الحج؟ هو يقصد الرجعة، الرجعة يقولون جائزة، أما عقد النكاح فلا ينبغي وفيه خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يعقد النكاح بالنسبة لماذا؟ للمحرم. ما حكم استعمال الصابون الذي فيه رائحة الطيب؟ لا ينبغي استخدامه، صلى الله عليه وسلم.